وعلى مدة صلاته. عمر رضي الله عنه لما ذكر انه صلى الليل وهو محيي فصلى ولم يؤمر النبي العادي من يسوي الزيارة لشبه الناس شو رايك فيما يقول صاحبه؟ فماذا يفعلون؟ فبعدين صلينا المغرب خربطنا التشكيل وعطيه مو خربطة التشكيل مو خربطة يعني هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب هذا لما كنت معهم ما نوينا أهلا وعليكم السلام الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته انه يعنون انا ما اقول يعنون المغرب البيئه المغرب ليه فلما طلعت انا شايف العادي انه انا نويت المغرب ولا العشاء فتذكرت اخيرا انه نويت لا شيء طيب بالضبط محال اخرى واحد صغى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعض المغرب يعني يصف هذا مدى يصلى صلاة قبل وقتها يعيش قبل بعد وقتها يعيد الصلاة اللي حكمنا عليها بالحساب إلى نتيجة يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة أي حكم عليها بأنه تقدم بها على أختها وهي صلاة المغرب حكم عليها بالبطلان ولو كان في فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يسمي العشاء ولو كان في واقع الحال في الدار ما قدس الوقت أي نعم لأنه واجب الترتيب خاص في هذا كنا من الحاس من الحاس الأستاذ الظاهر انه اذا كان صلاة الامام خطأ فهو بعيد اما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الامام من الصلاة وتبين خطأ بعد تراويح من الصلاة اما اذا تبين له خطأ في الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.